بعض الأخذ كذلك في معلم المؤسرات قلنا بأن غير مضى عليه إلى المؤمنين. نعم. بارك الله في الحديث أقوله تعالى المنافقين خذ حديث قالوا مروا نقتبس من نوره يذكر بعضهم بأن لما يأتي المؤمنين في يمروا على الصراط يأتي كذلك مع المنافقون هؤلاء هل يمرون معهم ثم يقردسون في جهنم أم أنهم يمنعون من المرور أصلا؟ اقرأ الآية اقرأ كمل الآية. قالوا انظروا نقتبس من نوركم ها قال قيل ارجعوا وراءهم ها كم حضور بينهم بسور له باب هذا في عرصات القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك إيش والله آذاني اثنتين بس يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك إلى أن قال يوم يقول المنافقون هذا في عرصات القيامة ولهذا قال ضرب بينهم بسور والصراط ما فيها أسوار. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة مرتبة على أبواب عقدية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.